بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: الكتاب السادس في التعادل والتراجيح بين الأدلة والتراجيح بين الأدلة عند تعارضها. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح بين الأدلة عند تعارضها. قال: يمتنع تعادل القاطعين، أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي مقابل أو مضاد ما يدل عليه الآخر، إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيان، فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال على قدمه. طيب، بيان هذا المعنى. الشيخ يقول: يمتنع تعادل الدليلان القاطعان، يمتنع تعادل الدليلان القاطعان. ومعنى تعادل الدليلين القاطعين أن يقابل كل واحد منهما الآخر على وجه لا يمكن الجمع فيه بين الإيه؟ بين الدليلين، ينافي كل واحد منهما الآخر. طب لماذا يمتنع تعادل الدليلين القاطعين؟ قال: لأنه لو ثبت ووجد دليلان قاطعان متعارضان فإن كل دليل سيثبت مدلوله. فالأول، لو فرضنا أن يوجد دليل قاطع يدل على حدوث العالم، هذا الدليل القاطع يثبت مدلوله فيثبت أن العالم حادث. وفرضنا أيضا أن الدليل القاطع، دليل آخر قاطع دل على قدم العالم، هذا الدليل القاطع أيضا يثبت مدلوله، فيجتمع المتنافيان، يجتمع المتنافيان مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني. مدلول الدليل الأول حدوث العالم، مدلول الدليل الثاني قدم العالم، فيثبت للعالم وصفات: العالم قديم، العالم حادث، وهذا جمع بين متنافيين، ماشي، وهو محال. وعدل المصنف رحمه الله عن قول ابن الحاجب: تقابل الدليلين العقليين محال، إلى ما قاله: ليناسب ذلك قوله تعادل في الترجمة. مقصود بالترجمة العنوان، المقصود بالترجمة الايه؟ العنوان. طيب، الشيخ ابن حاجب عبر بالتقابل، قال: تقابل الدليلين العقليين محال. الشيخ ابن السبكي عبر ب يمتنع تعادل القاطعين. لماذا عدل عن تقابل إلى تعادل؟ فقال الشيخ المحلي: لأنه ترجم الباب بالتعادل، فناسب أن يذكر التعادل في الإيه؟ في المسألة. قال: وليشمل قوله القاطعين العقليين والنقليين كما صرح بهما في شرح المنهاج، في شرح الإيه؟ المنهاج، والعقلي والنقلي أيضا. طيب، يبقى كلام الشيخ ابن السبكي أعم من كلام الشيخ ابن الحاجب. الشيخ ابن الحاجب يقول: يمتنع، أو قال: تقابل الدليلين العقليين محال. المسألة ليست خاصة بالدليلين العقليين، بل هي واردة في الدليل القاطع، سواء كان الدليل القاطع عقليا أو شرعي أو نقليا. فيمتنع، عبارة الشيخ ابن السبكي تشمل يمتنع تعادل الدليلين العقليين، ويمتنع تعادل الدليلين النقليين القاطعين، هذه صورة ثانية، ويشمل صورة ثالثة، ويمتنع تعادل دليل عقلي قطعي مع دليل نقلي قطعي. مفهوم هذا؟ عبارة الشيخ ابن الحاجب قصيرة على هذه الصورة الثلاثة، قصيرة على صورة واحدة منها، لكن عبارة الشيخ ابن السبكي تشمل الصور الايه؟ الثلاثة: التقابل بين دليلين عقليين قاطعين ونقليين قاطعين، وعقلي قطعي ونقلي قطعي. والكلام في النقليين حيث لا نسخ بينهما، ايضا هذا الكلام وارد في دليلين نقليين ايه لا ناسخ ايه بينهم. ماشي. كأن يقول أبحت لكم الخمر حرمت عليكم الخمر، ولا نسخ ولا إيه ولا نسخ. لكن إذا طبعا أبحت لكم الخمر ثم حرمتها والثاني نسخ للأول هذا وارد. ولباحث أن يقول لا بد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمارتين لمجيء توجيهه الآتي فيهما. إيه؟ ولباحث أن يقول لا بعد في أن يجري فيهما الخلاف في النقليين الآتي في الأمارتين لمجيء توجيهه الآتي فيهما. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ ابن السبكي رحمه الله سيأتي ويحكي لنا قولا وربما هو يرجحه أنه يجوز عقلا أن يتعارض الدليل الظني النقلي مع دليل الظني نقلي، يتعارض ليس في ذهن المجتهد بل في الواقع ونفس الأمر. يجوز إيه؟ يجوز أن يتعارض الدليل الظني مع الدليل الظني ليس في ذهن المجتهد، هذا متفق عليه. أنا كشافعي أرى هذا الدليل يدل على مسألة وأنت ترى دليل آخر يدل على عكسها، لا هو نقول في الواقع ونفس الأمر. هل يجوز؟ فالشيخ رحمه الله أجاز ذلك. هل يجوز أن يوجد دليل يدل على حرمة شيء ويوجد دليل يدل على إباحته في الواقع ونفس الأمر؟ فالشيخ ابن السبكي يحكي لنا قولا بجواز ذلك، وهذا مبني على قول في مسألة الاجتهاد، وهو هل الحق واحد أم الحق متعدد. فمن ذهب إلى أن الحق متعدد جوز أن يتعارض الدليلان الظنيان، نحن نعبر عنهم بالأمارتين، يجوز أن تتعارض الأمارتان. لماذا؟ لأنه بناء على جواز تعدد الحق، فالقول بالإباحة حق والشارع نصب عليه دليلا، والقول بالحرمة حق والشارع نصب عليه دليلا، فيجوز أن تتعارض الأدلة الظنية في الواقع ونفس الأمر. هذا على إيه؟ على قول يحكيه الشيخ. ألا طيب الشيخ يقول ما ورد في الأمارتين يرد في الدليلين القاطعين النقليين، بأن نقول الحق يتعدد، الحق إيه؟ يتعدد، فالقول بالإباحة الشارع نصب عليه دليلا قطعيا، والقول بالحرمة الشارع نصب عليه دليلا نقليا قطعيا، فتتعرض الأدلة النقلية القطعية في الواقع ونفس الإيه؟ الأمر. هذا هو ما يريد أن يقول لمجيء توجيهه الآتي فيهما. يعني ما يقال في الأمارتين الظنيين يقال مثله في الدليلين النقليين الإيه؟ القاطعين. أنت بنيت هناك التعارض بين الأمارتين في الواقع ونفس الأمر على تعدد الحق. طب ما المانع إذا تعدد الحق أن ينصب الشرع عليه أمارة ظنية أو أن ينصب عليه دليلا قطعيا نقليا، وبالتالي تتعرض الأدلة القطعية في الواقع ونفس الأمر على قول، وتتعرض الأدلة الظنية في الواقع ونفس الأمر على قول أيضا. فهمتم؟ هذه المسألة بعيدة عن الأذهان، يعني المتبادر إلى الأذهان طبعا أن أدلة الشرع لا تتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيها إيه؟ اختلافا كثيرا. ماشي. قال وكذا يمتنع تعادل الأمارتين أي تقابلهما من غير مرجح لأحدهما في نفس الأمر على الصحيح. هذه المسألة الشيخنا ابن السبكي يرجح فيها أن التعارض بين الأمارتين الظنيين ممتنع. الشيخ زكريا في غاية الوصول على خلافه، على إيه؟ على خلافه. قال وكذلك يمتنع تعادل الأمارتين أي تقابلهما من غير مرجح لأحدهما في نفس الأمر على الصحيح، حذرا من التعارض في كلام الشارع. ماشي. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمجوز وهو الأكثر يقول لا محذور في ذلك، وينبني عليه ما سيأتي، مكتوب عندكم كده، وينبني عليه ما إيه؟ ما سيأتي. ما سيأتي احنا قلنا ان تعرض الامرتين مبني على مسألة تعدد الحق في مسألة الاجتهاد، يبقى هذه المسألة مبنية على تعدد الحق في مسألة الاجتهاد، ويبنى عليها ما سيأتي. ما هو الذي سيأتي؟ اذا تعارض دليلان ظنيان، او تعارض اذا تعارض امرتان في الواقع ونفس الامر، ماذا نصنع؟ ايه؟ هل نرجح؟ هل نحكم بالتساقط، بتساقط الدليلين ونرجع الى البراءة الاصلية؟ ماشي. هل نقول بالتساقط؟ هل نقول بالتخيير؟ ان شئت تاخذ بالاول فهو حق، وان شئت تاخذ بالثاني فهو حق. يبقى هل ناخذ بالتخيير او بالتساقط؟ ماشي. هذا ما سياتي. قال والمجوز وهو الاكثر يقول لا محذور في ذلك، وينبني عليه ما سياتي. اما تعادلهما، تعادل، ولاحظ كلمه تعادل، تعادل يعني تساوي، يعني متعارضان ولا مزية لأحدهم على الآخر، متعارضان ولا مزية لأحدهم على الإيه؟ على الآخر. قال أما تعادلهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا. يبقى هذه المسألة لا خلاف فيها، هل يجوز أن تتعارض الأمرتان في ذهن المجتهد؟ هذا مما لا خلاف فيه. قال وهو منشأ تردده، منشأ ايه؟ تردده، اي تردد المجتهد، كتردد الشافعي رحمه الله. يتعارض دليلان او تتعارض امرتان ظنيتان في ذهن المجتهد فيتردد قوله، فيتردد ايه؟ قوله. مرة ينظر الى الدليل الاول، ومن مرة ينظر الى الدليل الثاني، مرة يقول بمقتضى الدليل الاول، ومرة يقول بمقتضى الدليل الثاني، فيتردد قوله في المسألة. قال كتردد الشافعي رحمه الله. سيأتي في كتاب الاجتهاد أن الشافعي رحمه الله تردد في إيه؟ في 17 مسألة. تردد في إيه؟ في 17 مسألة. ماشي. فقال بعض الحنفية تردد لقلة علمه، تردد إيه؟ لقلة علم. ماشي. فأجابوا فقال هو تردد لكثرة علمه، فإن الإنسان إذا اشتد علمه بالشيء يظهر له ما لا يظهر إيه لغيره، ربما الجهل لا يتردد، لكن ربما لعظيم نظرك في المسألة يظهر لك فيها ما لا يظهر لإيه لغيرك. ماشي. عشان كده ذهب الشافعي، بعض الشافعية، أيهما نأخذ في المذهب، في القول، القول المسألة التي تردد فيها الشافعي فيها في على قولين، بأيهما نأخذ؟ فذهب بعض الشافعية أن قول الشافعي الذي يخالف أبا حنيفة أرجح من قوله الذي يوافقه. ماشي. طيب. قال وينبني على ذلك ما سيأتي، سيبدأ الآن في ذلك. فقال فإن توهم التعادل، فإن توهم التعادل، لا بناء على ما ذكره الشيخ ابن السبكي رحمه الله من أن الأمارتين لا تتعارضان في الواقع ونفس الأمر، وإنما تتعارضان في الإيه؟ في الوهم، في الوهم، يعني في ذهن المجتهد. فإن توهم التعادل، أي وقع في وهم المجتهد أي ظنه أي ذهنه، وقع في وهم المجتهد أي ذهنه، وقع تعادل الأمارتين في نفس الأمر بناء على جوازه حيث عجز عن المرجح لأحدهما. يعني إذا ظن المجتهد، أنت كمجتهد تجوز أن تتعارض الأمارتان، وإذا قلنا الأمارتان يبقى ظنية، ماشي، أمارتان ظنيتان، أنا كمجتهد أجوز ذلك، أنا كمجتهد أجوز أن تتعارض الأمارتان، فوجدت أمارتان لم أستطع أن أرجح أحدهما على الآخر، ووقع في ذهني أنه يجوز أن تتعارض الأمرتان الظنيتان الظنيتين بناء على ما أذهب إليه، فماذا أصنع؟ يعني أيها المجتهد الذي ترى جواز تعارض تعادل الأمارتين الظنيين في الواقع ونفس الأمر، إذا وقع لك دليلان أو أمارتان لا تستطيع أن ترجح بينهما، وظننت أن هاتين الأمارتين من تلك المسألة تعارض الأمارتين الظنيتين في الواقع ونفس الأمر، ماذا تصنع؟ يبدأ فيقول، فهمتم هذا؟ الشيخ زكريا لا يقول هذا، لا يقول هذا، يقول هو يجوز، هو الشيخ نسيب كله يقول فإن توهم المجتهد كأن هذا ليس واقع، ليس واقع. الشيخ زكريا لا يقول هذا، يقول فإن إذا ذهب المجتهد أو إذا تعادل الأمارتان عند المجتهد ووقع التعادل في نفس الأمر، ماذا يصنع المجتهد؟ إذا وقع التعادل في نفس الأمر ماذا يصنع المجتهد؟ هو يجوز ذلك. قال فإن توهم التعادل، أي وقع في وهم المجتهد أي ظنه وقع تعادل الأمارتين في نفس الأمر بناء على جوازه، على جواز تعادل الأمارتين في الواقع على نفس الأمر، طب لماذا وقع في ذهنه ذلك حيث عجز عن مرجح؟ لما عجز عن المرجح قال وما المانع تتعرض الأمارتين في الواقع على نفس الأمر، أنا أذهب إلى ذلك، ماشي؟ ماذا يسمع؟ قال فالتخيير بينهما في العمل أو التساقط لهما فيرجع إلى غيرهما أو الوقف عن العمل بواحد منها. هذه أقوال. ماذا نصنع إذا تعادلت الأمارتان؟ ذهب بعضهم إلى التخيير، إن شئت افعل الأول وإن شئت افعل الثاني، فالأول حق والثاني حق. طيب أو التساقط، يقول لك إيه تعارضا فتساقطا ونرجع إلى إيه؟ إلى غيرهما إن وجد غيرهما. طب وإن لم يوجد غيرهما، وإن لم يوجد غيرهما نرجع إلى البراءة الإيه؟ الأصلية. نتيجة الوقف والتساقط واحد صحيح؟ أو الوقف عن العمل بواحد منهما. ليست واحدة، ليست إيه؟ نتيجة ماشي التساقط ويسقط الدليلين، أما الوقف ولا يسقط الدليلين. هو لا يعمل بالأول ولا الوقف لا يعمل بالأول ولا يعمل بالثاني، يتوقف عن العمل. بس النتيجة، النتيجة تختلف في شيء، تتفق في شيء وتختلف في شيء. مما تختلف يختلف فيه القولان، إذا حكمت بتساقط الدليلين جاز لك الرجوع إلى البراءة الأصلية، لشرط العمل بالبراءة الأصلية عدم وجود الدليل. طب وجد الدليلين وتساقطا فكأنهما لم يوجدا، فيجوز لي أن أرجع إلى البراءة الأصلية. في حالة الوقف أنا أقول لم يوجد دليل بل وجد دليلان، وأنا لم أستطع أن أعمل بالأول ولم أستطع أن أعمل بالثاني، لكن الدليل موجود، هذا لا يسوغ لك الرجوع إلى البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية شرط العمل بها عدم الدليل. هذا الفرق بين قول التساقط وقول الإيه؟ الوقف. إذن يعني فبماذا يعمل عند الوقوف يعني التوقف؟ تنتظر المرجح، تنتظر المرجح، ماشي؟ بس أنت كمجتهد الآن توقفت في المسألة لتعادل الأدلة عندك، ماذا تصنع؟ إذا جئت أنا أستفتي فتقول أنا أتوقف في المسألة، لا أستطيع أن أفتيك بالأول ولا بالثاني، أنا أتوقف في المسألة إلى أن يظهر لي، وربما غيرك من المجتهدين ظهر له رجحان أحد الدليل عن الآخر فيفتي بإيه؟ بما ظهر له، لكن أنا كمجتهد عندما تتعادل أتوقف. ستساقط هذا الدليلين عند الترجيح ويحتاج إلى دليل آخر صح؟ إذا تساقط يحتاج إلى دليل آخر. وفي التوقف ويحتاج الدليل الموجود ولكن يحتاج إلى مرجح. يحتاج إلى مرجح، نعم. كم قول أخذنا؟ ثلاثة أقوال. قول بالإيه؟ بالتخيير والتساقط والوقف. طب الرابع، قال أو التخيير بينهما في الواجبات، لأنه قد يخير فيها كما في خصال الكفارة والتساقط في غيرها. انظر إلى هذا القول، قال لكن هل الأدلة المتعارضة من قبيل الأدلة المفيدة للوجوب؟ من ظاهر فليصم، من ظاهر فليطعم، مثلا. هل على المزارع صوم فقط أم إيه أم إطعام فقط؟ إذا تعرض الدليل على هذا الوجه قال لك صاحب القول الرابع يقول إذا كان من باب الأوامر والأدلة المفيدة للوجوب فلنجعل ذلك من باب الواجب المخير. الواجب الإيه؟ المخير. الواجب المخير أنا أخير بين ثلاث واجبات، إما الأول وإما الثاني وإما الثالث. فإذا أنا في باب الأدلة المفيدة للوجوب أنا أتخير، فمن حنس فعليه، من ظهر فعليه الصوم، من ظهر فعليه الإطعام. يبقى أنا مخير بين الصوم وبين الإطعام، لأنه قد يخير بين الواجبات كما في الواجب المخير. طب أما في غيرها كأبحت لكم ذلك أو والدليل الآخر حرمته عليكم، اللي هنا يأتي القول بالإيه؟ بالتساقط. يبقى إذا كانت التعارض بين أدلة مفيدة للوجوب فلنجعلها من قبيل الواجب المخير ونقول فيها بالتخيير، وإذا كانت في غير ذلك نقول بالإيه؟ بالتساقط. الشيخ قال لي إيه؟ فالتخيير أو التساقط أو الوقف أو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها أقوال، ماشي؟ يعني ذهب إلى كل قول منها بعض أهل العلم. عندك إيه بقى؟ أقربها التساقط مطلقا كما في تعارض البينتين. أقربها أقواها التساقط، ونرجع إلى غيرها من الأدلة إن وجدت، وإلا رجعنا إلى البراءة الأصلية. كما في تعارض البينتين، كما لو ادعى الدار رجلان وأتى كل واحد منهما بشهود، وأتى كل واحد منهما إيه؟ بشهود. ماذا نصنع؟ أنت مدعي أن الدار لك، وأنا أدعي أن الدار لي، وأنا جئت بشهود يشهدون لي، وأنت جئت بشهود يشهدون لك. تتساقط الإيه؟ تتساقط الأمارة البينتان، ماشي؟ قول مطلقا سواء كان في الواجبات أو نعم؟ قول أقرب التساقط مطلقا سواء في الواجبات أو في غيرها، اللي هو أنهي القول؟ القول الثاني. ألك فالتخير بينها في العمل أو التساقط، اللي هو القول الثاني. وسكت المصنف هنا عن تقابل القطع والظن لظهور أنه لا مساواة بينهما لتقدم القطعي كما قاله في شرح المنهاج، وهذا في النقليين، ماشي؟ وسكت المصنف هنا عن تقابل القطع والإيه والظن لظهور أنه لا مساواة بينهما لتقدم القطع كما قاله في شرح المنهاج. وأما قول ابن حجر لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض كما تممه المصنف غيره فهو في غير النقليين، كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد هو خارجها، فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها، فلا تعارض بينهما بخلاف النقليين، فإن الظن منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي، وإنما قدم عليه لقوته. طيب، وسكت المصنف عن تقابل القطع والإيه والظن لظهور أنه لا مساواة بينهما لتقدم القطع. طيب أنا عندي الآن، أولا المصنف رحمه الله عبر بالتعادل، وقلنا في التعادل هو تقابل الدليلين، ماشي؟ تقابل الدليلين بحيث لا يكون لأحد الدليلين مزية على الدليل الآخر. قال طيب هذا يأتي في الدليلين القطعيين، التعادل يأتي في الدليلين القطعيين، وقلنا يمتنع التعادل إليه؟ يمتنع تعادل القطعيين. والتعادل أيضا يأتي في الأمارة، في الأمارتين الظنيتين، ماشي؟ الشيخ هنا رحمه الله منع تعادل الأمارتين الظنيين، والأكثر إيه؟ جوز. يبقى التعادل يتصور بين قطعي وقطعي، وحكمنا عليه بالامتناع، ماشي؟ والتعادل يتصور بين ظني وظني، والشيخ حكم عليه بالامتناع خلافا للإيه؟ للأكثر. هذا مفهوم؟ لكن هل يتصور تعادل بين قطعي وظني؟ لا تعادل، لماذا؟ لأن القطعي بطبيعة الحال مرجح على الظني. قال لك وسكت، بيقول هنا وسكت المصنف عن تقابل القطع والظني، لماذا؟ لأنه عبر بالتعادل، ولا تعادل بين قطعي وظني. لماذا؟ لأن الظني هو يمكن أن يوجد تعارض بين قطعي وظني، يمكن أن يوجد تعارض، يعني من يعبر بالتعارض يورد إذا تعارض القطعي والظني قدم الإيه؟ القطعي. لكن في التعادل لا أستطيع أن أقول إذا تعادل قطعي وظني. وسكت المصنف عن تقابل القطع والظني، لماذا؟ لأنه عبر بالتعادل ولا تعادل بين قطع وظني، لظهور أنه لا مساواة بينهما، فكيف يأتي التعادل؟ لتقدم القطع كما قاله في شرح المنهاج، وهذا في النقليين. هنا أنا أريد أن أوضح هذا الكلام، أشرحه ثم أقرأه. إذا تعارض دليلان، أو إذا تعارض أمارتان، معذرتك، إذا تعارض دليل قطعي ودليل ظني وكان من قبيل الأدلة النقلية، يبقى دليل نقلي ظني يعارضه دليل نقلي قطعي، هذا مفهوم؟ قال لي والله الذي يحصل أن التعارض موجود. التعارض إيه؟ لماذا التعارض موجود؟ قال لي لأن الدليل القطعي دل على مدلوله، والدليل الظني دل على مدلوله، وما زال الدليل الظني دالا على مدلوله حتى مع معارضة القطعي له. ولما تعذر عندنا أن نعمل بالظن والقطعي، نظرنا إلى الأرجح منهما، فوجدنا القطعي أرجح فقدمناه، لكن ما زال الظني دالا على مدلول، مفهوم هذا؟ يبقى الدليل الظني النقلي ما زال دالا على مدلوله حتى مع معارضة القطعي له. المنسوخ دال على مدلوله مع وجود الناسخ، والذين توفون منكم يزرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ناسخة لقوله وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقوله وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ما زال دالا على أن المعتد من الوفاة تعتد بإيه؟ بسنة. يبقى الدليل الظني دلالته على مدلوله بقية مع معارضة القطعي له. طيب ولماذا لم تعملوا بالظني؟ تعذر علينا العمل بهما للتعارض، هذا لا يجمع للمنافاة بينهما. طيب لما تعذر عندي العمل سرت إلى الأرجح منهما فوجدت الإيه؟ القطعية. هذا في التعارض بين قطعي وظني نقليين. طب إذا نتصور المسألة بين التعارض بين عقليين، التعارض بين عقليين، أنا عندي دليل عقلي في غير النقليين. تصوير المسألة كالآتي: أنا عندي دليل غير نقلي لكنه قطعي، يعارضه دليل غير نقلي ولكنه ظني، يوجد فرق بين هذه والتي ذكرتها قبل. قال لي مثل، قلت لك رأيت خدم زيد ومركبه خارج الدار، قال لي هذه أمارة على وجوده داخل الدار ولكنها دلالة ظنية. طيب أنا رأيته في المسجد، رأيته في الإيه؟ في المسجد، رؤيته في المسجد دليل قطعي على أنه ليس في الدار، إذن أنا عندي دليل قطعي على أنه ليس في الدار ودليل ظني على أنه في الدار. قال لي عندما يوجد القاطع تنتهي دلالة الظن على مدلوله، فالخدم والحشم بخارج الدار انقطعت دلالتهم على وجوده داخل الدار عندما رأيته في المسجد، تفهمون هذا؟ يبقى الفارق بين التعارض بين قطعي وظني نقليين أن الظني ما زال دالا على مدلوله مع معارضة قطعي له. طب وفي غير النقليين؟ قال لي بمجرد وجود القاطع تنتهي دلالة الظني على مدلوله، ماشي. قال الشيخ رحمه الله: وسكت المصنف هنا عن تقابل القطع والظن لظهور ألا مساواة بينهما، هو قد عبر بالتعادل ولا مساواة بينهما لتقدم القطعي كما قال في شرع الحل منهاج، وهذا في النقليين، وهذا في الإيه؟ يبقى ممكن أن نقول إذا تعارض قطعي وظني قدم القطعي، نستطيع أن نقول هذا. بس هذا لا يقال إلا في الإيه؟ في النقليين يتصور التعارض بينهما في النقل. طب وفي غير النقليين؟ وأما قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن، أي عند القطع بنا بالنقيض كما تممه المصنف غيره، فهو في غير النقليين. ومثل قال: كما إذا ظن أن زيدا في الدار، أين دليل الظن؟ قال: لوجوه لكون مركبه وخدمه ببابها، ثم شهد خارجها، قال لي: فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها. إذن الخدم والحشم بخارج الدار ما عادوا دليلا، ولم يوجد عندي إلا دليل واحد وهو رؤيتي له في المسجد، لم يوجد إلا دليل واحد. طب إذا لم يوجد إلا دليل واحد يبقى لا تعارض، ماشي؟ فلا تعارض بينهما بخلاف النقليين، فإن الظني منهما باق على حالته حال دلالة القطع، وإنما قدم القطع على الظن لقوته، أي لقوة الإيه؟ القطع. فإن الظني منهما باق على دلالته، نعم باق على دلالته كما قلت لك هذا، ماشي؟ حال دلالة القطعي، وإنما قدم أي القطعي عليه، أي على الظني لقوته، أي لقوة القطعي. فهمنا هذا؟ طب نحن نريد أن نجمع الشتات ما تقدم. القواطع، الأدلة القاطعة، والله إذا كان عقلي، إذا كان الدليل أو إذا كان هناك دليلان قطعيان اللي يمتنع التعادل بينهما، دليلان قاطعان عقليان يمتنع التعادل بينهما، وكذا إذا كان الدليلان عقليان نقليان، ومع هذا قال الشيخ المحلي يمكن أن يتصور وجود التعارض بين دليلين قطعيين نقليين في الواقع ونفس الأمر بناء على تعدد الحق، يمكن أن يتصور هذا، ماشي؟ طيب الأمارات الظنية تتعارض، الشيخ هنا قال لي يمتنع تعارض الأمارات الظنية في الواقع ونفس الإيه؟ الأمر، وهو في هذا القول يخالف الإيه؟ الأكثر المجوزين، وقلنا أن هذا الخلاف مبني على مسألة تعدد الحق، هل هذا الحق يتعدد أم هو الحق إيه؟ أم الحق واحد. وقال الشيخ رحمه الله: إذا كنت تذهب إلى جواز تعدد الحق وإلى أنه الأمارات الظنية تتعارض، ووقع في ذهنك أن هذا الدليل الظني وهذا الدليل الظني يتعارضان لعدم وجود مرجح بينهما، ماذا تصنع؟ ذكر الأقوال الأربعة: التخير والتساقط والوقف والتخير في الواجبات والتساقط في غيره، تمام كده؟ ثم بعد ذلك فرقنا، هل يتصور التعارض بين قطعي وظني؟ أولا لا يتصور التعادل بين قطعي وظني، لا يتصور التعادل بين قطعي وظني، لأن القطعي لا يساوى بالظني، ولذلك الشيخ رحمه الله سكت عن هذه المسألة لأنه عبر بالتعادل. طب هل يتصور التعادل بين قطعي وظني؟ هنا تسأل سؤال: قطعي وظني نقليين أو غير نقليين؟ إذا كان نقليين نعم يتصور التعارض ويرجح الأقوى منهما وهو القطع. طب وإن كان غير نقليين؟ أن لا يتصور التعارض لانتهاء الظن بوجود القطع، لم يبقى الدليل الظني دليلا ظنيا بوجود الإيه؟ وجود القطع، فلم يوجد عندي إلا دليل واحد فلا يتصور التعارض. ده تلخيص ما تقدم. طيب وقال أن في دليل النقلي الظني تبقى دلالته بعد الحد مع وجود القاطع ما الثمرة يعني لماذا يعني ماذا يقصد هذا يعني يقصد أنا عندي دليل نقلي دليل النقلي ما هي إلا ألفاظ هذه الألفاظ تبقى دلالتها على معانيها حتى وإن عارضها دليل أقوى منها حتى وإن عارضها دليل إيه أقوى منها ماشي متصورة أنا أتيت لك بمثال في السؤال ماذا تترتب عليه ماذا يترتب عليه يمكن استدلال في موضع آخر يعني ما أنت تريد أن تسأل ما فائدة هذا الدليل الظني؟ لا يعني تقول نعم تبقى دلالته يعني نعم عند النقليين نعم لكن الظني لا لا العقلي لا نعم إنما النقلي نعم يبقى نعم هذا ويقصد يعني كاستعمال في مكان آخر هو يقصد هذا يعني؟ لا هو مثل هذا السؤال سؤال غير لا يرد أصلا لماذا لا يرد؟ شأن الفقه هذا الفقه من أوله إلى آخره هذا هو شأنه أنا عندي عندما نختلف في مسألة على قولين يوجد الدليل يوجد للقول الأول دليل ويوجد للقول الثاني دليل وفي الراجح عندنا في المذهب أرجح له دليل أقوى من القول الإيه المرجوح ماشي فهذا شأن الفقه كله ويبقى الدليل الدال على المرجوح دالا على المرجوح مع وجود الدليل الدال على الراجح ماشي طب ما فائدة هذا يعني ما أراه أنا راجحا قد تراه أنت مرجوحا من هنا تنشأ التعددية الفقهية ماشي طيب وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان ماذا يقصد الشيخ يعني أنا أريد أن أبين لكم منهجية الشيخ رحمه الله أريد أن أبين منهجية الشيخ في شرح هذا في وضع هذا الكتاب أولا التعارض كما يتصور في حق المجتهد يتصور في حق المقلد المجتهد تتعارض عنده أدلة الشارع هو لأن المجتهد نظره في الأدلة فقد تتعارض عنده أدلة الشارع فماذا يصنع ذكر طب والمقلد المقلد لا نظر له في الأدلة وإنما النظر له في أقوال إمامه طب كيف يتصور التعارض في حق المقلد قال لي إذا كان للإمام قولان قول بالإباحة وقول بالحرمة ونحن كما تعلمون أقوال المجتهد في حق العامي أو المقلد كأدلة الشرع في حق المجتهد طب أنا مقلد وإمامي له في المسألة قولان قول بالحل وقول بالحرمة ماذا أصنع؟ يبقى الآن الشيخ رحمه الله في أول الباب صور التعارض بين الأدلة في حق المجتهد وصور التعارض في حق المقلد فقال وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان عشان انت لو سألت لماذا أتى بهذه المسألة هنا فالمتأخر منهما قوله أي المستمر والمتقدم مرجوع عنه أقول لك الشافعي رحمه الله له في هذه المسألة قولان قديم وجديد ماذا تصنع أنت أيها المقلد الجديد هو قول الشافعي وقوله القديم مرجوع إيه مرجوع عنه وإلا بس هنا شرط أن يكون القولان متعاقبان أحدهما بعد الإيه الآخر طب وإلا وأي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا وهذا يحصل في مثلا عندما الشيخ رحمه الله يعرض المسألة على الطلبة ويشرحها لهم فيقول لهم هذه المسألة يمكن أن تحرم لدليل كذا ويمكن أن لا تحرم لدليل كذا فيذكر الإيه القولين وإن لم يتعاقب بأن قالهما معا كان يقول فمن ذهب إلى الحرمة فقوله ليس ببعيد ومن ذهب إلى الحل قوله أيضا ليس ببعيد ماشي فما أي فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه المشعر بترجيحه على الآخر كقوله هذا أشبه وكتفريعه عليه. أنا أيضا كمقلد لي نوع من الاجتهاد، أجتهد في أقوال إمامي فأقول هو ذكر القولين متعاقبين، ذكر القولين متعاقبين، الآخر منهما هو قوله والأول مرجوع عنه. طب ذكرهما معا، أنظر هل يوجد مع أحد القولين مشعر بالترجيح؟ كان يقول الشيخ وهذا أولى وهذا أشبه، ماشي، وهذا أقوى وهذا أظهر. المشعر بالترجيح هو قوله، إذا ذكرهما معا يبقى القول الذي فيه إشعار بالإيه؟ بالترجيح. ومن جملة الإشعار بالترجيح أن يفرع الشيخ على أحد القولين دون الآخر، فيأتي على القول الأول فيقول ويتفرع على القول الأول كذا وكذا، ويتفرع على القول الأول كذا وكذا، ويهمل الإيه؟ الآخر. فأقول تفريعه على الأول دليل على ترجيحه أو رجحانه عنده، ماشي. وإلا لم يذكر ذلك، أو وإن لم يذكر ذلك اللي هو المشعر بالترجيح، إذا لم يوجد ما يشعر بالترجيح ماذا نصنع؟ قال فهو متردد بينهما. فالمجتهد الإمام المجتهد تردد بين الإيه؟ القولين. ووقع هذا التردد رضي الله عنه في 14 مكانا، 16 أو 17، كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروزي، ماشي. يعني المسائل 16 أو 17 الشافعي رحمه الله ذكر القولين ولم يوجد مع أحد القولين مشعر بالإيه؟ بالترجيح، ولم يتعاقب بل كان إيه؟ معا. قال هذا وقع للشافعي ووقع أيضا للشيخ أبو حامد الإيه؟ المروزي. عندما قال الحنفية هو يعني لقلة علمه اشتبه الأمر عليه، هو تردد لقلة علمه، فالشيخ ابن السوكي يرد يقول وهو دليل على علو شأنه علما ودينا، فهم؟ ردا على من قال أنه تردد لقلة علم. أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة. عندك كده؟ على إيه؟ أقول أنا هذا يعني هو له من لا يعلم ربما يعني يقول هذا أرجح من هذا يعني، لكن بمزيد النظر والتأمل ربما عادة التوقف لا يكون إلا بعد بحث شديد، فهم؟ يعني أنا مثلي يعني أنا أرجح بأقل القليل، يعني إذا دل دليل ودل آخر على خلافه وتقارب جدا في الدلالة بأدنى قرينة أنا أرجح أحد الدلالة عن الآخر، معنى أنني لا أجد قرينة حتى ولو ضعيفة تكون لأحد الدليلين على الآخر، معنى ذلك أنني استوعبت النظر حتى أنني لا أجد ملي يرجح أحد الأمرتين على الإيه؟ على الأخرى. من هذا المسألة أخذ قول التكفير أو قول التخريج؟ سيأتي، سيأتي. نعم شيخ، هو حتى لا يقف على حالتي هو نصر يعني هو لا مهمل هنا يعني حتى لا يقف عندنا يعني. فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق، ماشي؟ أيوة. حتى لا يقف هذا لا يعني مهملة ولا هي طبعا حتى تنصب بعد لها يعني هذا أقصد هذا يعني هي حتى لا يقف على حالته. أنا أقول ما رضى الرجل حتى لا يرجونه، حتى لا يرجوه، حتى لا يرجوه يعني حتى تعمل حتى يعني حتى قبل لا إذا جاءت بعدها لا تعمل يعني. بس أنا يظهر لي هنا الرفع لا يظهر لي النصب هنا، لأن حتى هنا ابتدائية، حتى هنا ليست غائية. أظنها أن حتى هنا ابتدائية، فلو كانت ابتدائية سليقة النصب أقرب حتى لا يقف هو يعني. ماشي. حتى هنا ابتدائية، وإذا كانت ابتدائية فالفعل المضارع بعدها مرفوع. حتى هنا ابتدائية الذي يظهر لي أن هي حتى هنا ابتدائية والفعل المضارع بعدها مرفوع، مش عشان لا، ليس لأجل لا، ولكن لأجل أن حتى هنا ليست غائية، حتى هنا ابتدائية. ولو كانت غائية مثلا مش مشكلة هنا، يعني هو ممكن حتى لا إلى أن يقف على حالة، يعني إلى أن يقف إلى مرجع ماشي. لو اعتبرناها غائية يبقى إلى أن يقف، إلى ألا يقف، مش عارف أنا أستشعر بعد هذا المعنى. على كل الظاهر عندي أن حتى هنا ابتدائية وأن المضارع بعدها مرفوع، هذا ما يظهر لي وتنظرون فيه. ماشي. هذا أمر. الأمر الثاني المقصود أنه حتى لا يقف على حالة رجحان دليل على آخر، حتى لا يقف المجتهد على رجحان دليل على آخر لإمعان النظر في كلا الدليلين ووجود الدليلين على حد إيه سواء دون وجود مزية لأحدهم على الآخر. طب قال لي وهو دليل على علو شأنه علما، فهمنا علما. طب وأما دينا؟ قال فإنه لم يبالي بذكره ما يتردد فيه، وإن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم. الشافعي رحمه الله لما تردد لم يعبأ بأن يقول قائل لو كان نظره تاما لظهر له الرجحان، فهو لم يظهر له الرجحان، فهو يقول أنا أتردد في هذه المسألة ولا يبالي بأن ينسب إلى قصور النظر كما فعل بإيه بعضهم. مفهوم هذا؟ ويعني هذا وقع للشافعي رحمه الله، ووقع لأبي حنيفة فتردد في مسائل، ووقع لمالك فتردد في إيه في مسائل، يعني لم يقع للشافعي وحده، وقع لمالك ووقع أيضا لأبي حنيفة. ثم قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني. طيب الآن نحن مع المجتهد مع المقلد. أنت الآن تردد إمامك، أنت أيها الشافعي المقلد تردد إمامك الشافعي في 17 مسألة، ماذا تصنع فيها أنت أيها المقلد؟ تأخذ بالقول الأول أم بالقول الثاني؟ فقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني مخالف أبي حنيفة منهما أرجح من موافقه. يعني أيها المقلد انظر في القولين، إذا وجدت لأبي حنيفة قولا يوافق أحد القولين يخالف الآخر ويخالف الآخر، فمخالف أبو حنيفة أرجح من إيه؟ من موافقه. قال فإن الشافعي إنما خالفه لدليل، نفهم هذا؟ وعكس القفال وقال موافقه أرجح، ويبقى هنا الترجيح بكثرة الايه القائلين، الترجيح بكثرة الايه القائلين. هذا القول قال به الشافعي وقال به أبو حنيفة، القول الثاني انفرد به الشافعي، لم يعني ايه تنفرد به الشافعي، لم يوافق أبو حنيفة على القول الثاني وافقه على الأول، يبقى الترجيح بكثرة القائلين. لذلك نقول بكثرة الرواه في الأحاديث، بكثرة المجتهدين. ماشي. وصححه النووي لقوته بتعدد قائله، واعترض تصحيح الإمام النووي وقول القفال بأن القوة إنما تنشأ من الدليل، فلذلك قال المصنف والأصح ترجيح الترجيح بالنظر. كثرة المجتهدين كثرة القائلين لا ترجح، لأن القول قوته تنشأ من دليله لا من القائل. فهمتم هذا؟ القول الأول قال لك مخالف أبو حنيفة أرجح، الثاني قال موافقه أرجح. أنا الآن مع القول الثاني الذي يقول موافقه أرجح. موافقه أرجح لماذا؟ قال قوي القول الأول بكثرة القائلين به، الشافعي قال به وأبو حنيفة قال به، والثاني لم يقل به إلا الشافعي، فأنت رجحت بماذا؟ بكثرة المجتهدين القائلين بالقول. فالشيخ يقول لك قوة القول لا تنشأ من القائلين به، وإنما تنشأ من دليله، فهو لا يرضى أيضا عن القول الثاني. لا يرضى عن القولين. فنشأ القول الثالث. ولأجل ذلك قال المصنف والأصح الترجيح بالنظر. هل القائلون إلا قالوا بالدليل؟ كثرة القائل هؤلاء القائلون يعني هل قالوا إلا بالدليل؟ والقول الآخر له دليل. يعني إذن هو ليس يعني وأنت تقول والمجتهد كالشافعي رحمه الله تساوت عنده الأمرتان بحيث أنه لا يجد مرجحا. تصوير المسلك الآتي: الشافعي رحمه الله مع قوة نظره ترى تساوت عنده الأمرتان بحيث لا مرجح. ماشي. أنا كمقلد ماذا أصنع في مسألة كهذه؟ الشافعي لم يستطع أن يرجح، أرجح أنا. فالشيخ أبو حامد قال لك انظر إلى مخالف أبي حنيفة فاعمل به، الثاني قال انظر إلى موافق أبي حنيفة فاعمل به. نقصد قول القفال والنووي قالوا يعني قوله يعني بتعدد قائلين يعني. نعم. هؤلاء قائلون هل قالوا إلا بالدليل؟ ما قالوا إلا بالدليل كما قال الشافعي مثلا يعني. نعم. الشافعي قال بالدليل، قائلون أيضا قالوا بالدليل. نعم. إذن يعني هذا المرجع قوي يعني. إنما هو قال يعني بأن قوة إنما تنشأ عن من الدليل. كأن القائلون لم يقولوا بالدليل. عندما رجعها لا لا لا لا لا لا لا ما احنا لا هو لا يفهم هذا، لا يفهم هذا. هو القول الأول معه دليل والقول الثاني معه دليل. أنت جعلت كثرة القائلين مرجحا لدليل القول الأول. ما هو أنا هذا القول له دليل وهذا القول له دليل، وأنا أدعي أنهما متساويان، أدعي أنهما متساويان، وأبحث عن شيء يرجح كفة أحد الدليلين، فجعلت الكثرة هي التي ترجح كفة هذا القول على الكفة الأخرى. فالشيخ قال لك الكسرة لا تصلح مرجحا، الذي يصلح أن يكون مرجحا هو الدليل. ماشي. يعني إذا أتيت بدليل يضم إلى الدليل هذا يقبل، لكن مجرد الكسرة كثرة القائلين لا تصلح أن ترجح أحد الدليلين على الآخر. هذا ما يقصده. قال المصنف والأصح الترجيح بالنظر، فما اقتضى النظر ترجيحه منها كان هو الراجح. يعني إذا كان لك أنت أيها يعني مثلا نحن نتكلم مع أمثال أبي حامد والقفال وهؤلاء، إذا ظهر لهؤلاء اللي هم رجال المذهب، واحد من رجال المذهب ظهر له أن أحد القولين أولى من الآخر رجحه وأفتى به. ماشي. ترجيح الإيه؟ النظر. ماشي. فإن وقف عن الترجيح فالوقف عن الحكم برجحان واحد منهما. بقى أنا القفال مثلا، القفال أو أبو حامد أو أمثال هؤلاء إذا ظهر له رجحان أحد القولين قال به وأفتى الناس به. ماشي. وإن لم يظهر له أحد القولين توقف. ماشي. قالوا والأصح الترجيح بالنظر، هذا النظر هو بالنظر لأدلة أخرى أم بهذه الأقوال؟ بتنظر في المسألتين وتستعرض دليل القول الأول وتستعرض دليل القول الثاني وتنظر في الدليلين، فإذا ترجح لك أن أحد الدليلين أقوى من الآخر عملت به. ماشي. تبحث عن أدلة أخرى. لو لا، إذا وجدت أدلة أخرى فبها. أنت تنظر في أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني. ماشي. طيب انتهت هذه القصة؟ انتهت. قال وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة، لكن بدأت هنا مسألة التخريج التي كنت تسأل عنها، هنا بدأت مسألة الإيه؟ التخريج. وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها، فهو أي قوله في نظيرها قوله المخرج فيها على الأصح، خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها. وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك. ماشي. طيب تصوير المسألة كالآتي: أنا ربما أتي بأمثلة غير مطابقة، ولكن أنا غرضي أن أفهم المعلومة. لو فرضنا مثلا أن الشافعية رحمه الله له قول في الخمر بالتحريم، ولم نجد للشافعية على الفرض قولا في النبيذ، ولم نجد للشافعية قولا في الايه في النبيذ، ووجدت النبيذ، مسألة النبيذ هي نظير لمسألة الايه الخمر، فأقول تحريم الخمر قول قول منصوص للشافعي، وتحريم النبيذ قول مخرج للشافعي، هو أيضا قول للشافعي ولكنه إيه مخرج. طيب يبقى القول المخرج هو قول الأصحاب في مسألة بمثل قول الإمام في نظيره، القول المخرج هو قول الأصحاب في مسألة بمثل قول الإمام في نظيرها. السؤال الآن، القول المخرج ينسب للشافعي ولا لا ينسب؟ اللي ينسب القول الأول أن القول المخرج ينسب، والقول الثاني أن القول المخرج لا ينسب. يبقى عندي إيه؟ عندي قولان، القول المخرج اللي ينسب للشافعي لأنه قال في نظير المسألة بكذا، ماشي، فنحن نعد هذا القول من النظير إلى النظير ويكون قوله أيضا، ماشي. طبعا الثاني اللي لا ينسب، القول المخرج لا ينسب للإمام، لماذا؟ لأننا لو راجعنا الشافعية رحمه الله في المسألتين ربما أظهر لنا فرقا بينهم، فهمت هذا؟ طيب على القول الأول الذي قال القول المخرج ينسب للإمام، قال والأصح على الأول لا ينسب القول فيها إليه مطلقا بل ينسب إليه مقيدا بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص. تفهمون هذا؟ القول الأول قال لك القول المخرج ينسب للشافعي، القول المخرج على قول الشافعي في مسألة ينسب للشافعي. طب ينسب للشافعي مرسلا بهذا خيل لكنه مرجوح، والأرجح أنه ينسب إليه مقيدا، فأقول قوله المخرج، أو قال وهو قول الشافعي تخريجا، حتى أميز بين الأقوال المخرجة والأقوال المنصوصة. يبقى الظاهر عندي كم من كده قول؟ أن القول المخرج لا ينسب للإمام أصلا، أن القول المخرج ينسب للإمام مطلقا لست بحاجة إلى تقييده، والراجح من هذه الأقوال أن القول المخرج ينسب للإمام مقيدا بأنه مخرج، ماشي، بل ينسب إليه مقيدا بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص. وقيل لا حاجة إلى تقييده لأنه قد جعل قوله، هذا القول يقول لك إيه، هو ينسب للإمام ولست بحاجة إلى أن تقيده بأنه مخرج، ماشي. قوله لأنه قد جعل قوله، ومن معارضة نص آخر للنظير بأن ينص فيما يشبهه على خلاف ما نص عليه فيه، أي من النصين المتخالفتين المتخالفين في مسألتين متشابهتين تنشأ الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين، ماشي. وهذه المسألة أنتم بحاجة إلى معرفتها، يعني من كان يدرس الفقه، ماشي، يجد أقوال عنده في المذهب تختلف الطرق في حكاية المذهب، هو لا يفهم من أين تأتي هذه الطرق، ماشي. طيب قال فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما، ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا، في كل فيحكي في كل من المسألتين، ماشي، في كل أي في من المسألتين قولين منصوصا ومخرجا، ماشي. وعلى هذا فتارة يرجح في كل نص في كل يرجح في كل نصها ويفرق بينهما، وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجحه على نصها. وهذا ولله الحمد إيه؟ واضح ماشي. المثال الافتراضي اللي انا افترضته حتى اوضح به ايه هذا الكلام، هو مثال الخمر والايه والنبيذ ماشي. الخمر والنبيذ في الاول عندما اردنا ان نشرح فكره القول المخرج، قلنا هو نص في الخمر مثلا على قول بالتحريم وسكت عن النبيذ، فجاء الاصحاب قالوا النبيذ نظير الخمر، وهو قال في الخمر بالتحريم، فنحن نخرج للشافعي في النبيذ قولا بالتحريم ونقول حرمة النبيذ قول الشافعي المخرج ماشي. هل ينسب الشافعي أو لا ينسب الشافعي؟ طب وإذا نسب هل ينسب مقيدا أو مرسلا؟ الأقوال التي ذكرت. طيب هذا الكلام الذي قرأناه أخيرا كيف نشرحه؟ قال لي نفترض أن الشافعي رحمه الله نص في مسألة الخمر على الحرمة ماشي، ونص أيضا في النبيذ على الحل فرضا، هي مسألة افتراضية فقط يعني ماشي. طيب والنبيذ نظير الخمر، ومع ذلك نص في كل واحد منهما على ما يخالف الايه الآخر، قال لي من هذا من هذه القضية أن ينص في مسألة على حكم وينص في نظيرها على خلافه، منها من هذه المسألة تنشأ الأقوال أو طرق العلماء في التعامل مع هذه المسألة. فيأتي مثلا هذا الرجل من الأصحاب فيقول أنا لي طريقة في التخريج، أنا لي طريقة في التخريج، ما هي؟ قال لي أو لي طريقة في التعامل مع هذه المسألة، أرجح في الخمر النص وأرجح في النبيذ النص، طبعا نص الإمام، فأقول الراجح في مسألة الخمر ما نص عليه الشافعي من الحرمة، والراجح في مسألة النبيذ مثلا ما نص عليه الشافعي من الحل، أقول لك ولكن هذه نظير هذا، فيتكلف إظهار فرق بين المسألتين، يقول لك الخمر لأنها فيها كذا وكذا وكذا حرمت، والنبيذ لأن فيه كذا وكذا حل. يبقى هذه هي الطريقة الأولى، يرجح في كل مسألة يرجح نصها. طيب هنا راجح الحرمة وهنا راجح الحل مع أنهما نظيران، أنا أذكر لك الفرق بينهم، أذكر لك الإيه الفرق بينهم. طيب هذه طريقة. طيب أنت عندما تحكي مذهب الشافعي ماذا تصنع؟ تحكي قولا واحدا للشافعي في الخمر وتحكي قولا واحدا للشافعي في النبيذ، تحكي قولا واحدا للشافعي في الخمر وهو الحرمة، وتحكي للشافعي قولا واحدا في النبيذ وهو الحل. أنت إذا حكيت المذهب تحكيها على هذه الطريقة. الشيخ له طريقة أخرى في حكاية المذهب، الشيخ له طريقة أخرى في حكاية المذهب، يقول لك إيه، أنا أخرج في كل مسألة قولا على نظيرها، فأقول نص الشافعي في الخمر على الحرمة ولكنه نص في النبيذ على الحل، فأنا أخرج في الخمر قوله في النبيذ، فأقول الشافعي له في الخمر قول منصوص بالحرمة وقول مخرج بالحل تخريجا على النبيذ. مفهوم هذا؟ طب وتأتي في النبيذ تقول الشافعي له في النبيذ نص بالحل وله في النبيذ قول مخرج بالحرمة تخريجا على الايه على الخمر. طب الشيخ عندما يحكي المذهب يحكي في الخمر قولان الحرمة والحل، وعندما يأتي في النبيذ يحكي قولان يحكي قولين الحل والإيه والحرمة. تفهمون هذا؟ طب ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هذا الشيخ الذي يحكي المذهب ماذا يصنع؟ أحيانا يقول أنا مذهبي أن أرجح النص مطلقا، فأقول الخمر فيها قولان الحل والحرمة، والراجح منهما ما نص عليه الشافعي من الحرمة، والنبيذ الشافعي له فيها نص وقول مخرج، الراجح فيهما ما نص عليه الشافعي من الحل، وحينئذ أقول له فرق بين النظيرين، فيقول لك وأنا أفرق بين النظيرين، الخمر حرمت لكذا والنبيذ حل لكذا، فهمت؟ طيب هذه طريقة. طب الطريقة الثالثة يقول لا ألتزم بترجيح النص في كل مسألة، قد يكون قول المخرج عندي أقوى من النص، أقوى من الإيه؟ من النص، ويذكر المرجح، فيقول لك أنا أقول في الخمر بالحرمة وهو منصوص الشافعي، وأقول في النبيذ بالحرمة وهو قول مخرج للشافعي، ولكنه أقوى من المنصوص وأرجح والمرجح كذا. يبقى طلع عندي كم طريقة؟ ثلاث طرق. الطريقة الأولى أنا أقتصر على حكاية المنصوص وأفرق بين النظيرين. لا، الشيخ الآخر يقول أن لي طريقة أخرى في كل مسألة أذكر المنصوص والقول الإيه؟ المخرج، ولكن أنا ألتزم بترجيح الإيه؟ المنصوص، ألتزم بترجيح الإيه؟ المنصوص وأفرق بين المسألتين. الشيخ الآخر قال لي لا، أنا في كل مسألة أذكر المنصوص والمخرج ولا ألتزم بترجيح المنصوص، قد يكون المخرج عندي أرجح من المنصوص، وحينئذ أنا مضطر لإظهار المرجح. هذه ثلاثة طرق، ماشي؟ أنت لما تيجي تقرأ في المنهاج مثلا تجد يقول لك إيه، المراوزة حكوا في هذه المسألة قولين، بينما العراقيين اقتصروا على قول واحد، فهمي؟ من أين اقتصر هؤلاء على قول، ومن أين جاء هؤلاء بالقولين؟ من هذه القضية، من هذه القضية. أنت إذا كنت تشرح الفقه وتفهم هذا تكون إنسان مجيد، تفهم ماذا يصنع، ماذا يحصل يعني. يعني اختيار الطريق يرجع إلى الشيخ يعني. نعم. ماشي. ممكن تكون، ممكن مثلا ممكن يكون احد الاصحاب يعتمد احد الطريقتين عن الاخرى، او ممكن تكون مدرسه يعني، ممكن المراوزه ياخذون طريقه معينه في الحكايه، فاهمني؟ فممكن يكون هذه هي طريقه شخص، ممكن تكون طريقه اجتهاديه يعني، طريقه التخريج. بس التخريج ده عمل الاصحاب، ده عمل الاصحاب، فانت اي طريقه تختارها في في التخريج، فكل انا اعتمد النصوص فقط، الآخر يعتمد الطريقة الثانية، الآخر يعتمد الطريقة الثالثة، فهي ده هذا ليس من عمل الشافعي، هذا من عمل الأصحاب، ماشي؟ كما تفهم يعني. طيب بعد أن شرحت هذا الشرح نقرأ مرة أخرى، ماشي؟ يقول ومن معارضة نص آخر للنظير، يبقى في مسألة ونظيرها الخمر والنبيذ، مسألة وإيه ونظيرها، ماشي؟ بأن ينص فيما يشبهه على خلاف ما نص عليه فيه، يعني أنا عندي مسألة نص فيها على قول ونص في نظيرها على مخالف إيه له، مفهوم العبارة؟ ومن معارضة نص آخر للنظير بأن ينص فيما يشبهه على خلاف ما نص عليه فيه، أي في النظير، أي من النصين المتخالفتين في مسألتين متشابهتين، تنشأ الطرق. انت العباره عندك مغلقه يا نزور؟ لا بس هذا التركيب لما اشرح صحيح. لا هذا ما شرحناه. ومن معارضه نص اخر للنظير بان ينص فيما يشبهه على خلاف ما نص عليه فيه، انا عندي دلوقتي النظير، المساله ونظيرها، ماشي؟ او النظير وما يشبهه، النظير الخمر وما يشبهه النبيذ، نص في النظير أو نص فيما يشبهه على خلاف ما نص عليه في النظير، نص في النبيذ على الحلي بينما نص في الخمر على الحرمة، ماشي؟ بأن ينص فيما يشبهه، قال لي الخمر النبيذ يشبه الخمر، ماشي؟ على خلاف ما نص عليه فيه، أي في النظير اللي هو في مسألة الخمر، أنا أشير بأصبعي، أي من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهتين. النص هنا نص الشافعي رحمه الله، نص في إحدى المسألتين على قول ونص في نظيرها على إيه؟ على قول آخر. تنشأ الطرق، تنشأ الإيه؟ وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين. الأصحاب التي يقولون المذهب ماذا يسمعون؟ فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما. قال لي هذه طريقة من يقول إيه؟ للشافعي قول واحد في المسألة الأولى وللشافعي قول واحد في نظيرها. المنصوص الأول يذكره والمنصوص في المسألة الثانية يذكره. طب بس هما نظيران وقوله هنا بالحل وقوله هنا بالحرمة. قال لك أذكر الفرق بين المسألتين. ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا كما صنعت أنا هنا. بقى عندي قول للشافعية منصوص بالحرمة في الخمر وقول مخرج بالحل وقول منصوص في النبيذ بالحل وقول مخرج بالإيه؟ بالحرمة. والمسألة افتراضية يا شباب ماشي. فمنهم من ماشي فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا منصوصا وإيه ومخرجا. وده برضك منصوصا وإيه ومخرجا. طب وماذا يصنع؟ وعلى هذا على هذا الاتجاه اللي هو يذكر قولين في المسألة فطارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما. هذا مفهوم. وتارة يرجح في أحدهما نصها كان يقول نص الشافعي على الحرمة في الخمر وهو الراجح. والراجح في مسألة النبيذ قوله المخرج وهو القول بالحرمة. وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها. طب لماذا رجحت قول الشافعي المخرج على قوله المنصوص؟ يقول لدليل كذا ولدليل كذا ولدليل كذا. ماشي؟ ولكن في هذه الحالة لا ينسب هذا التخريج إلى الشافعي صحيح؟ ينسب مقيدا. لأن النص عليه. ينسب مقيدا. إحنا اتخذنا إحنا هو هذا لا يعارض ما أصلناه. أنت تحكي مثلا وتقول له قول منصوص وله قول إيه؟ مخرج. هو إذا كنت صاحب الاتجاه الأول تقول القول المخرج لا ينسب للإمام. إذا كنت من أصحاب القول الثاني ينسب للإمام مطلقا. ما رجحه الشيخ أنه ينسب للإمام مقيدا بكونه مخرجا حتى ولو إن كان له نص في المسألة بخلاف القول المخرج. إذا كان هذا القول ينسب إليه ويتعارض الحل والحرمة. نعم. ماذا ينسب إذا كان عنده نص؟ ما هو هذا سؤال الأنظور. هو نفس سؤال الأنظور. في كلا المسألتين يوجد عنده نص. إذا كان موجود هذا النص ونسبنا هذا القول المخرج للشافعي ويعارض دليله الدليل الأول الحيل. نحن تكلمنا في بداية المسألة إذا لم يكن له في القول المخرج نص لكن في هذه المسألة له نص. لا فرق في ظني أنه لا فرق. لا فرق لأنني أقول قوله المخرج قوله الايه المخرج. التخريج ليس من عمل الشافعي هو من عمل الاصحاب. من قول نحن الان في قضيه اذا خرجت انا وانا من رجل من الاصحاب خرجت على قول الشافعي في مساله خرجت نظير قوله في هذه المساله في مساله اخرى هل هذا القول المخرج ينسب للشافعي سواء كان له فيها نص او ليس له فيها نص؟ ينسب للشافعي مقيدا فاقول قوله المخرج. من العلماء من يقول هو لا ينسب للشافعي مطلقا لا إذا وجد له فيها نص أو لم يوجد له فيها نص. ماشي الاتجاه الأول. ومن الآخر قال لي ما دام قوله له قول في نظيرها إذن هو قوله إذن هو إيه لأنه لا فرق بين المسألتين فهو ينسب للشافعي ولا تحتاج إلى التقييد. ماشي الظاهر عندي أنه لا فرق بين أن يكون للإمام فيها نص أو ليس للإمام فيها نص. بعدين ينظر لا هو القضية يعني كل قول المخرج أنا أفهم أن إذا كنت قول المخرج أنا أفهم أن هذا ليس من قوله هو لم يقله بلسانه وإنما قاله الأصحاب تخريجا له على نظير المسألة يعني إذا في القول الشافعي المخرج، أنا أفهم من هذا ليس من كلام الإيه الشافعي وإنه من عمل الإيه الأصحاب. لكن الذين يجوزون نسب هذا القول المخرج للشافعي كأنهم يجعلوا هذا القول المخرج قول الشافعي. نعم. إذن هو يتعارض دليل عند قولين الحل والحرمة. إذا كان النص مسألة إيه؟ إذا كان النص في كلا المسألتين يتعارض قوله. الذين يجوز هذا القول خارج لا، خلي بالك من شيء. احنا ذكرنا اذا كان للشافعي قولان منصوصان في مساله، اذا كان للشافعي قولان منصوصان تمام كده، ووجد في احاديث مشعر بالترجيح رجحناها وخرجنا عن مساله التردد، مفهوم هذا؟ هنا اذا كان له قول منصوص وقول مخرج ماذا تصنع؟ عندك الاتجاهات الثلاثه، عندك الاتجاهات الثلاثة، لا تنسبه للشافعي ولكن كل قول المخرج، قول المخرج على قول الشافعي. ماشي. لماذا جعلتموها مسألة صعبة؟ إذا قلت أنا قول الشافعي المخرج، أنا أفهم، أنت تفهم من هذه العبارة أن الشافعي لم يقل ذلك بلسانه، وتفهم أن الذي قال ذلك الأصحاب تخريجا على قول الشافعي في نظير المسألة، فالمسألة يعني لا التباس فيه. لكن لا هنا ذلك هذا قول مخرج على قول الشافعي مختلف، لا يوجد الفارق هل نص عليه أم لا نص، مثلا في مسألة التي ذكرناها الشافعي نص بالحرمة ونحن خرجنا في الحل، خرجنا على الحل، أما في المسألة الأولى هو لم ينص على شيء، فكأننا قسنا هذه المسألة على قوله. أنت في فقه، أنت في فقه، إذا كنت تفهم هذا تستطيع أن تنظر في المسائل لهذا. يعني إذا كانت حتى قولا مخرجا في المسألة ولم يحكي غيره، تفهم أنه لا يوجد الشافعي نص في هذه المسألة. ماشي. وإذا ذكر في المسألة منصوصا ومخرجا تعرف أنها من هذا القبيل. هذا أنت الآن لو تقرأ في فقه تفهم. هو قال وهذا قول مخرج للشافعي ولم يذكر غيره، يبقى للشافعي ليس له في هذه المسألة قول، لم ينص في هذه المسألة على شيء، ونحن خرجنا على النظير. طب إذا وجدت في المسألة الفقهية أنه يحكي يقول الأول نص والثاني مخرج، تفهم أنها من هذه المسألة. ماشي. هو يقصد يعني الذين قالوا قال المخرج هو منسوب إلى الشافعي، لماذا لم يتأدبوا معه؟ يعني الشافعي نص أن على هذا حرمة، يعني عندما هم خرجوا على الحل، ولماذا يعني أنتم أحللتم وهو حرم، لماذا نسبتم هذا القول إلى الشافعي؟ هو يقصد هذا يعني. أشد من ذلك أنهم يرجحون المخرج على النص. يعني إذا كنت تستنكر النسبة فقط فهم يرجحون أحياء في بعض الطريقة الثالثة، أحيانا ترجح المخرج على ويكون قوله المخرج أرجح من قوله النص. ماشي. يعني من الأمور المعضلة حقيقة التخريج هذا، يعني ليس بالسهل خالص، يعني من الأمور المعضلة في الأصول باب التخريج هذا، يعني حتى ملامحه غير واضحة. يعني مثلا القياس الذي يجريه المجتهد الكلام مع وعورة مسالك القياس، بس يعني العلماء تكلموا عن العلة باستفاضة وتكلموا عن الأصل وشروطه والفرع وشروطه، فيعني القياس صورته في الأصول واضحة. يعني هذا الكلام في التخريج فقط لا يعطيك آلية التخريج، يعني هذا الكلام لا يتكلمون عن التخريج إلا هذا الكلام فقط، هذا الكلام فقط لا يعطيك آلية الإيه. أنا لا أريد أن أصل إلى درجة الشافعي، أريد أن أصل إلى درجة مثلا أبي العباس ابن سريج مثلا أو أبو حامد، أنا أريد أن أكون من أصحاب التخريج، كيف يخرجون، ما هي طريقة التخريج؟ يعني الصورة غير واضحة تمام الوضوح يعني. فلا شك ان هذه من المعضلات. كيف تخرج، كيف تخرج مساله على مساله؟ كيف احكم انا على صحه على تخريجك بالصحه، او احكم عليه بانه تخريج غير صحيح؟ يعني اليه هذه الاليه ليست بتمام الوضوح. انا كنت انتظر طرق التخريج الان، كنت انتظر اليه التخريج الان. كنت انتظر يعني. نعم، هو في كتاب بعنوان التخريج مطبوع ماشي، اسمه يعقوب البحوثين، وضع كتاب في سماه التخريج، يعني يعتبر اول كتاب يوضع في هذه المساله، لكن لا اعرف هل هو وفى بوضع الاليه للتخريج ام لا، بس هو كتاب اسمه التخريج ليعقوب البحوثين. خلاص كده. طيب ما هو العنوان؟ التعادل والترجيح. التعادل قد يقع للمجتهد وقد يقع للمقلد. هو تكلم عن التعادل إذا وقع للمجتهد ماذا يصنع، والتعادل إذا حصل للمقلد ماذا إيه يصنع. بعد أن تكلم عن التعادل بدأ في الكلام على الترجيح. أنا أوضح لك تسلسل المعلومات لماذا يوضع هذا بعد هذا. فقال والترجيح، بعد أن تكلمنا عن التعادل يأتي الكلام على الترجيح. فالترجيح ما هو؟ لتقوية أحد الطريقين بوجه مما سيأتي فيكون راجحا. طريقين، أنت عندك طرفين؟ نعم، اجعلها طريقين. لا طرفين ما تجيش طرفين لسبب. أولا إحنا هم يعبرون في كتب الأصول، يعبرون بالدليل ماشي، ويعبرون بالأمارة في حالة الدليل الظني، ويعبرون بالطريق يعني الدليل والطريق، ويعبرون بالمدرك ماشي. فالشيخ رحمه الله اختار لفظ الطريق ماشي ماشي. تقوية أحد الطريقين، تقوية أحد الإيه؟ الطريقين. طيب ما المقصود بالطريقين؟ قال لي المقصود بالطريق هنا الدليل الايه؟ الدليل الظني. الدليل الايه؟ الظني. طب لماذا؟ لما سبق من ان القطعيات لا تتعارض، وانه لا تعارض ولا تعادل بين قطعي وظني، لا تعادل بين قطعي وقطعي، ولا تعادل بين قطعي وظني ماشي. والترجيح فرع للتعادل او فرع عن التعارض ماشي. فقال تقوية احد الطريقين اي الدليلين الظنيين. انا اظن انه في غاية الوصول عدل عن الطريقين الى الامرتين ماشي، لان الطريق كما يطلق على القطع يطلق ايضا على الظني، فهو في غاية الوصول عدل عن التعبير بالطريقين ماشي. قال تقوية احد الطريقين، المقصود بالطريقين هو الدليلين الظنيين بوجه مما سيأتي في باب التراجيح فيكون إيه؟ فيكون أحد الطريقين راجحا على الآخر، راجحا بالمرجح ماشي. يبقى هم الآن تعادلا في النظر الأول، بحثت أنا عن شيء يضاف إلى أحدهما فيكون به راجحا على الآخر. يبقى هم تعادلا في بدء النظر، تعادلا في بدء الإيه؟ النظر. بحثت أنا على شيء يصلح أن يكون مرجحا، إذا أضيف هذا المرجح إلى أحدهما ترجح على الآخر، فإذا ترجح للآخر يصير إيه؟ يصير راجحا. قال والعمل بالراجح واجب بالنسبة إلى المرجوح، فالعمل به ممتنع سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنيا. تفهم هذا؟ قال إذا كان المرجح قطعيا، أنا عندي الأمارتان تعادلتا في بدء النظر، إذا رجحت إحدى الأمارتين على الأخرى تصير إيه؟ راجحة. طيب ما قال لي سواء كان المرجح قطعيا أو إيه؟ أو ظنيا. طب قال لي والله إذا رجحنا بمرجح قطعي أو رجحنا بمرجح ظني العمل بالراجح واجب. يبقى متى يجب العمل بالراجح؟ متى يجب العمل بالراجح من القولين؟ قال لي يجب العمل بالراجح من القولين مطلقا، سواء كان الترجيح بقطعي أم بظني. قال لي وخالف أبو عبد الله البصري وقال، ولا أنا استأبله، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به، إذ لا ترجيح بظن عنده، فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح، فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح. وقال أبو عبد الله البصري إن رجح أحدهما بالظن فالتخير بينهما في العمل، وإنما يجب العمل عنده وعند القاضي بما رجح قطعا. تصوير المسألة كالآتي: تعارضت أمرتان في بدء النظر، ثم رجحت إحدى الأمارتين على الأخرى بمرجح. الشيخ يقول العمل بالراجح واجب، سواء كان المرجح قطعيا أم ظنيا، هذا مذهب الجمهور. القاضي الباخلاني خالف في المسألة، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة خالف في المسألة. قالوا إذا كان المرجح ظنيا فلا يجب العمل بالراجح، القولان يتفقان في هذا القدر. لكن القاضي الباخلاني يقول لا يجب العمل بالراجح إذا رجح بظن، لأن الظن لا يصلح أن يكون مرجحا. تفهم هذا؟ القولان في غاية من الثقل، في غاية من الإيه؟ الثقل. فإذا جاء الظن ووضع في أحد الكفة لا يغير من إيه؟ من الاتزان. فهو الظن، الشيخ قاضي يقول لك الظن لا يصلح أن يكون مرجحا، الظن إذا وضع في إحدى الكفتين لا يحركها فيبقى التعادل فلا ترجيح. ده كلام مين؟ الشيخ البخلاني. أبو عبد الله البصري من المعتزلة أقل لا يجب العمل بما رجح ظنا، وأنت مخير بين ما رجح ظنا وبين المرجوح ظنا. فهمت هذا؟ وإنما يجب العمل عند القاضي وعند أبي عبد الله البصري إذا رجح بقطعي. تفهم هذا؟ يبقى الشيخ الباقلاني يقول له لا ترجيح، الكفتان ما زالت متساويتان والظن لا يصلح أن يكون مرجحا، ماشي. الشيخ أبو عبد الله البصري يقول لي أنت مخير بين أن تعمل بالمرجوح ظنا وبين الراجح ظنا، ولا يجب العمل عندك بالإيه، أو لا يجب عليك العمل بالراجح. قال وقال القاضي أبو بكر إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به، إذ لا ترجح بظن عنده فلا يعمل بواحد منهما لفقدان المرجح. لا تعمل بالأول ولا تعمل بالثاني لتكافؤ القولين وعدم وجود مرجح بينهما. تقول الظن، قال لك الظن لا يصلح. فهمت هذا؟ طب أبو عبد الله البصري قال لك لا يجب عليك العمل بالراجح، طب ماذا أصنع؟ قال لك إن شئت فعلت الأول وإن شئت فعلت عملت بالثاني، إن شئت عملت بالأول وإن شئت عملت بالثاني. وقال أبو عبد الله البصري إن رجح أحدهما بالظن فالتخير بينهما في العمل، تخير بين الراجح ظنا والمرجوح ظنا، أو الراجح بالظن والمرجوح بالظن. ذكر أقوال المعتزلة لأن هذا المسائل مشتركة. هم مشتركة، هم من أهل النظر في الأصول أيضا، المسألة أصولية، هم من أهل النظر في الأصول. وإنما يجب العمل عنده وعند القاضي بما رجح قطعا، وليس عندهم الأصول الحقيقي لأنهم يمكنون القياس. من؟ لا، المعتزلة لا يمكنون القياس، لا، الظاهرية من يمكنون القياس. نعم. طيب ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها، هذا سبق، ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها، إذ لو تعارضت لاجتمع المتنافيان كما تقدم، ماشي. ممكن واحد يعترض ويقول لك كان الشيخ رحمه الله ليس بحاجة إلى هذه الجملة، لأنه عندما قال يمتنع تعادل القطعيان إذا كانت القطعيان لا يتعارضان، والترجيح فرع عن الايه؟ عن التعارض. اذا لم يقع التعارض فكيف يقع الترجيح؟ فهمت هذا؟ قال ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض. هم لم يتعارضا اصلا، نحن لا نجوز ان تتقاطع الايه؟ القطعيات. لماذا؟ لان لو تعارضت لثبت كل مقتضى كل من القطعيين فيجتمع المتنافيان. طيب، والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منهما. طيب، والمتأخر من النصين، هو لا يقول لك إذا تعرض دليلان ماذا تصنع؟ إذا تعرض دليلان ماذا تصنع؟ أي والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منهما آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا بشرط النسخ. بشرط الايه؟ النسخ. وإن نقل المتأخر بالآحاد عمل به لأن دوامه بألا يعارض مضمون، ولبعضهم احتمال بالمنع لأن المتعارضين لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور. تصوير المسألة هذه، أنا عندي دليلان متعارضان، أحدهما متقدم والآخر أحدهما متقدم والآخر متأخر، ماذا أصنع؟ قال إذا تحققت عندي شروط النسخ فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم، سواء كان آيتين كما نسخنا آية الوصية وصية إلى الحول بآية أربعة أشهر وإيه وعشرة، أو خبرين. ماشي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، تمام كده، أو آية وخبر. قال لي معنى هذا الكلام أن الآية إذا تقدمت وجاء الخبر، حتى ولو كان الخبر خبر أحد، وجاء الخبر وحتى لو كان الخبر خبر أحد متأخرا، خبر الأحد ينسخ الآية؟ فالشيخ قال لك نعم. لماذا؟ قال لي لأن الآية وإن كانت قطعية الثبوت وفرضنا أنها قطعية الدلالة، لكن استمرار حكمها مظنون. الآية دلت على ثبوت هذا الحكم قطعا، طب في فرق بين ثبوته وبين استمراره. ثبوته قطعي واستمراره بأن لا ينسخ ظني. قال لي وخبر الواحد ظني، فالظن يرفع الظن. قال لي هذا قول. طب والقول الآخر يقول لك الآية قطعية الثبوت قطعية الدلالة أثبتت الحكم قطعا، والمقطوع لا يزول بالإيه؟ بالمضمون. فالقول الثاني يقول لك إيه؟ خبر الواحد لا يرفع ما ثبت بالآية. ماشي؟ مفهوم؟ طيب، يبقى دلوقتي ماذا نصنع بين دليلين ثبت عندنا أن أحدهما تقدم والآخر تأخر؟ قال لي المتقدم منسوخ بالإيه؟ بالمتأخر، ولو كان الأول متواترا والمتأخر خبر أحد، وكيف ترفعون المقطوع بالمضمون؟ قلنا الذي رفع هو استمرار الحكم، واستمرار الحكم غير ثبوته، ثبوته قطعي لكنه لكن استمراره ظني، والظن يزول بالظن. وفي القول الثاني أن القطعي لا يزول بالإيه؟ بالظن. رفع الحكم استمرار الحكم هو حقيقة النسخ. نعم، حقيقة النسخ عدم استمرار الحكم، عدم استمرار الحكم. الحكم ثبت، ثبت قطعا، نعم هو ثبت قطعا، لكن استمراره دون أن ينسخ هذا مظنون. بعد أن ثبت وعملنا به سنة وسنتين يجد والله التوجه إلى بيت المقدس ثبت قطعا واستمر 17 شهرا، ثم إيه؟ ثم انقطع، ثم إيه؟ انقطع، وانقطع بدليل قطعي. يبقى أنا عندي فيه ثبوت وفيه استمرار. عندما توجه النبي إلى بيت المقدس وتوجه الصحابة معه إلى بيت المقدس هذا أمر ثبت قطعا، ثبت قطعا، لكن هل استمر إلى الأبد؟ استمراره إلى الأبد مضمون، قد ينسخ وقد لا ينسخ، وهو نسخ. ماشي؟ هذا هذه دقة عند الرسولين، تفرق بين السكوت والاستمرار، هذه دقة في النظر. ماشي. قال: والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة، الترجيح بكثرة الأدلة والرواة، فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له أو كثرت رواته رجح الآخر، لأن الكثرة تفيد القوة. وقيل لا كالبينتين. الشيخ هذه المسألة ذكر المحقق أن هذه المسألة في بعض النسخ قدمت. أنا ماشي ماشي، أنا أفهم هذا ربما. هذا أربع كوفة ذكر هنا أن هذه المسألة سيكون ترجيح، يرجع بكثرة الأدلة والرواة إذا كثر أحد المتعارضين. ماشي، يعني وجدت في ماشي ماشي. طيب انقلوا انقلوا أنتم، انتقلوا ماشي، انتقلوا إلى هذا الموضوع. ماشي. والأصح الترجيح لأخرها، حتى كلمة الصح لا تتعلق بذلك في تلك المسألة، كلمة الصح مع إعمال الدليلين، والأصح أن العمل بالمتعارضين. خلاص خلينا نأخرها مش مشكلة، بس فكروني بس. أما المسألة يرجع بكثرة الأدلة والرواة. طيب، والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه. والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه. وقيل لا فيصار إلى الترجيح. مش إحنا ذكرنا قبل ذلك إذا تحقق عندي شروط النسخ ووجد المتقدم ومتأخر، فالمتأخر نسخ للإيه؟ للمتقدم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: إذا وجد عندي دليلان متعارضان وأمكن الجمع بينهما، اللي ولو بوجه، ولو إيه؟ بوجه، بأن أحمل الأول على معنى وأحمل الثاني على معنى إيه؟ آخر. أن أحمل الأول على العمل به في بعض الأفراد، وأحمل الآخر على العمل به في بعض الإيه؟ الأفراد، بحيث لا يقع الإيه؟ لا يقع التعارض. قال لي: ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما، أولى من إهمال إيه؟ من إلغاء أحدهما. الترجيح يؤدي إلى الإلغاء. فأنا إذا عندي تعرض عندي دليلان ورجحت أحد الدليلين والعمل بالراجح واجب، يبقى أنا سأعمل بالدليل الأول وأهمل الدليل الآخر. فقال لي: الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع يؤدي إلى إعمال الدليلين ولو بوجه من الوجوه، وهذا خير من أن نعمل واحدا ونهمل الآخر. والترجيح يؤدي إلى إعمال أحد الدليلين وإهمال الإيه؟ الآخر. لأجل ذلك كان مسلك الجمع مقدم على مسلك الترجيح، مسلك الجمع بين الدليلين مرجح على مسلك الإيه؟ الترجيح. وقيل لا، ليس مسلك الجمع أولى من مذهب من مسلك الترجيح، بل إذا تعرض دليلان ووجدنا أحدهما راجحا على الآخر عملنا بالراجح وتركنا المرجوح. ليس هذا مقدم إلى النص أيضا؟ أنا أسألك الآن سؤال، أنا أسأل الآن سؤال، اللي عندي النسخ يثبت بأمارات، لا ثبوت النسخ بأدلة. ماشي. مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا فصار كذا، أنا لا أنظر إلى رجح ومرجوح ولا أنظر إلى الجمع، هو يقول الحكم كان كذا ثم نسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا لا أنظر إلى الجمع بين الدليلين. ما فهمني؟ لا أنظر إلى هنا، هو يخبرني بالنسخ. بس نفهم هذه القضية. إذا تعارض دليلان أحدهما أقوى من الآخر ماذا تصنع؟ من العلماء من يقول: أنا لا أنظر إلى الترجيح، أنا أعلم أن هذا الدليل أقوى من الآخر، أنا لا أنظر إلى الترجيح، أنظر أولا إلى الجمع، هل يمكن أن أعمل بالراجح بالدليل الراجح وبالدليل المرجوح معا، بأن أعمل بالراجح في جهة وبالمرجوح في جهة، وأعمل بالدليلين لا أهمل أحدهما وأعمل الآخر؟ أنا أذهب إلى هذا المذهب وأقدم مسلك الجمع، وإن كنت أعلم أن أحد الدليلين أولى من الإيه؟ من الآخر. ماشي. الخاص قطعي الدلالة والعام ظني الدلالة. أنا أعلم أن الخاص في مدلوله أقوى من العام في مدلوله، ومع ذلك أخصص العام فأعمل بالعام في بعض الأفراد وأعمل بالخاص في بعض الإيه؟ الأفراد إعمالا للدليلين. هذا اتجاه. في اتجاه آخر قال إذا كان هناك مرجح لأحد الدليلين على الآخر لا تنظر إلى الجمع، وابدأ بالترجيح، وابدأ إيه؟ بالترجيح. وقيل لا فيصار إلى الترجيح. فهمتم هذا؟ مثاله حديث الترمذي وغيره، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. أنت عندك بالسين ولا بالصاد؟ يا عندك بالسين ليه؟ تحت بالصاد. هي بالصاد. تحت بالصاد. هي بالصاد. بالحديث بالصاد. نعم. ماشي؟ عسب الفحل دوت اللي هو ماء الفحل. ليس مقصود بعسب الفحل، لا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل اللي هو ماء الفحل. ماشي؟ لكن العصب الأوتار التي تكون في الحيوان يصنع منها مثلا خيط، يصنع منها مثلا الوتر الذي يكون في القوس الذي يرمى به، ماشي، يستعمل كحبل يشد به الأشياء، ماشي. لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب الشامل للإباه المدبوغ وغيره، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ده حديث لا تنتفع من الميت بإهاب سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ، فحملناه على غيره جمعا بين الأدلة، ماشي. وروى مسلم الأول بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ماشي، أيما إهاب دبغ فقد طهر. لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. ماذا نصنع في هذين الدليلين؟ قلنا الحديث الثاني عام، لا تنتفع بإهاب سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ، والأول خاص أيما إهاب دبغ فقد طهر. تعارض عندي عام وخاص، ماذا نصنع؟ نخصص العموم، ماشي. فنقول أيما لا تنتفع من الميتة بإهاب أي بإهاب مدبوغ، بإهاب غير مدبوغ، أي بإهاب غير إيه؟ مدبوغ، لأن المدبوغ يحل الانتفاع به بدليل قولي أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن أنا عملت بالحديث الأول في الإهاب المدبوغ، وعملت بالحديث الثاني في الإهاب غير المدبوغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر أعمل به. لا تنتفع من الميتة بإهاب أو أي بإهاب غير مدبوغ، فأعمل به في الإهاب غير الإيه المدبوغ جمعا بين الإيه أدلة. فحملناه، حملنا الحديث الثاني أو حملنا الإهاب في الحديث الثاني على غير المدبوغ جمعا بين الدليلين. مفهوم هذا؟ في عندك بعد كده إيه؟ ولو كان أحد المتعارضين، ماشي ماشي، ولو كان أحد المتعارضين، ولو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب فإن العمل بهما من وجه أولى، ولا يقدم في ذلك الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعمهم. هذا تفريع على ما تقدم. عندما قلنا إيه؟ طيب عندي تعارض آية مع حديث، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ خبر آية. لا، هي القضية عندي إذا أمكن الجمع، يعني أنت تقول إذا كان هناك دليل أقوى من دليل أرجح، أقول لك قبلت أنا أقول لك لا ترجح، ولكن ابدأ بالجمع. طب ولأنني أبدأ بالجمع فأقول لا، إذا تعارض آية مع حديث إذا أمكن العمل بهما ولو من وجه يعمل بهما، ولا تقول الكتاب يقدم على السنة فتذهب إلى الترجيح، أو أنت تقول السنة تقدم على الكتاب تذهب إلى الترجيح. لا، الكتاب لا يقدم على السنة والسنة لا تقدم على الكتاب متى أمكن العمل بهما ولو من وجه. قال ولا يقدم في ذلك في مسألة الجمع بين الدليلين، ماشي، إذا أمكن الجمع بين الدليلين لا يقدم الكتاب على السنة، إذا أمكن الجمع بين الدليلين لا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة على الكتاب خلافا لزاعميهما. فزاعم تقديم الكتاب استند إلى حديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه أبو داود وغيره. وزاعم تقديم السنة استند إلى قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، مفهوم هذا؟ قال لي لا هذا بصحيح ولا هذا بصحيح، متى أمكن الجمع سرنا إلى الجمع ولا نصير إلى ترجيح الكتاب على السنة ولا السنة على الكتاب. ماشي؟ كلام يشعر الآخر. نعم كلام يشعر الآخر. انت قلت زاعم الكتاب قال الكتاب يقدم لماذا؟ قال لأن معاذ قال أخذ بكتاب الله فإن لم يكن فبسنة رسول الله، فالسنة تلي الكتاب. الآخر يقول السنة مبينة، فالمبين يقدم على المبين، مفهوم؟ مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، رواه أبو داود وغيره، مع قوله كل أجل فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو لحم خنزير، فكل منهما يتناول خنزير البحر. وحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الأدلة، مفهوم هذا؟ ألا كل أجد فيما أحياء محرما إلى أن قال أو لحم خنزير. قال طب عندي الخنزير نوعان، خنزير البر وخنزير الإيه؟ البحر. لو أنا أعمل بالآية بعموم الآية أحرم خنزير البر وخنزير الإيه؟ البحر، ولكن خنزير البحر يتناوله دليل آخر يعارض هذا الدليل وهو الطهور ماءه الحل ميتته، فقلت إن إذن لو حملنا لو جعلنا قوله هو الطهور ماءه الحل ميتته شاملا لخنزير البحر وقصرنا أو لحم خنزير على خنزير البر نكون قد جمعنا بين الدليلين، فأعملنا الدليل الأول في جانب وعملنا الدليل الثاني في ايه في جانب. ولا تقول يحرم خنزير البر وخنزير البحر تقديم الكتاب على السنة. فإن تعذر العمل بالمتعارضين اصلا، المسألة اللي انت كنت عايز تسأل عنها يا عثمان، أنت كمجتهد ماذا تصنع إذا تعرض دليلين؟ قال لي الجمع. طب إذا لم يمكن الجمع يأتي عمل له ترتيب. يقول فإن تعذر العمل بالمتعارضين أصلا وعلم المتأخر منهما في الواقع فناسخ للمتقدم منهما، يبقى أول شيء تصنعه هو الجمع بين الدليلين على الراجح، ومن العلماء قال تذهب إلى الترجيح ابتداء. طيب أنا أذهب إلى الجمع بين الدليلين ابتداء ولكن لم يمكن الجمع، ماذا أصنع؟ قال لي إذا علم المتأخر والمتقدم فالمتأخر ناسخ للإيه؟ للمتقدم. قال لي طب وإن لم يعلم المتأخر منهما في الواقع رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منها، وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع، وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع فالتخير بينهما في العمل بواحد منهما إن تعذر الجمع بينهما. ماشي؟ وتعذر الترجيح بأن تساوي من كل وجه، فإن أمكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه على الأصح كما تقدم. طيب تصوير عند المسألة أنه إذا لم يمكن الجمع ماذا نصنع؟ قال لي إذا علم المتأخر والمتقدم فالمتأخر ناسخ للمتقدم. قال لي وإذا لم يعلم أيهما وقع أولا وأيهما وقع ثانيا؟ قال لي الحال لا يخلو من حالين، إما أن يردا معا أو يردا متعاقبين، وأنا لا أعرف المتأخر من يعني أنا لا أعرف المتقدم من المتأخر لأنهما وردا معا، لا أعرف المتقدم من المتأخر لأن أحدهما ورد بعد الآخر وأنا لا أعرفه. فهمتم هذا؟ قال طب فإن ورد بيقول ف فإن تعذر العمل بالمتعارضين أصلا وعلم المتأخر منهما في الواقع ماشي فناسخ للمتقدم منهما، المتأخر ناسخ للإيه؟ للمتقدم منهما. وإلا أي وإن لم يعلم المتأخر منهما في الواقع، هنا ينقسم الحال عندي إلى إيه؟ إلى حالتين، رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما في حالة التعاقب، هم أحدهما بعد الآخر، أحدهما بعد الآخر، لكن أيهما المتقدم وأيهما المتأخر أنا لا أعرف. أقول لا تعمل بالأول، لا تعمل بالدليل الذي ذكرته أولا لاحتمال أن يكون هو المتقدم، ولا تعمل بالثاني لاحتمال أن يكون هو المتقدم. اللي تعذر العمل عندي بأحد الدليلين لاحتمال أن يكون هو المتقدم، وتعذر عندي العمل بالآخر لاحتمال أن يكون هو المتقدم. أنا أعمل بالمتأخر منهما، اللي كل واحد منهما يحتمل أن يكون هو المتقدم فلا يعمل به، وحينئذ لا تعمل بالدليل الأول ولا تعمل بالدليل الثاني، وارجع إلى إيه؟ غيرهما. طيب، وإن تقارنا، وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع، فالتخير بينهما في العمل بواحد منهما إن تعذر الجمع. وقال رجع إلى غيرهما إذا لم يكن غيرهما، رجع إلى البراغص ليه؟ ولا يتوقف. لا، لا يتوقف. وإن تقارن أي المتعارضان فالتخير بينهما في العمل بواحد منهما إن تعذر الجمع بينهما وتعذر الترجيح. طيب، سورة المسألة كالآتي: الدليلان وردا معا، وردا معا، وتعذر الجمع بينهما. والله إذا لم يتعذر الجمع بينهما أعملوا أجمع بينهما، اللي أحل الله البيع وحرم الربا، والبيوع الربوية هي جزء من البيوع ومدرجة في قوله وأحل الله البيع، اللي وأحل الله البيع وحرم الربا ورد معا، اللي هنا أمكن الجمع بين المسألتين، فأقول وأحل الله البيع أي غير الربوية ماشي، عام وخاص، يبقى تقارن وأمكن الجمع أجمع. طب تقارن ولم يمكن الجمع، تقارن ولم يمكن الجمع، اللي لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح، اللي التخير. فرض المسألة أنه لا يمكن الترجيح، أنه لا يمكن الجمع، ولي ولم يمكن أيضا الترجيح، لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح، وورد معا، ورد معا، ماذا تصنع؟ قال لي التخير. ويبقى هذا من قبيل الواجب المخير، او يعني او قريب من الواجب المخير، افعل هذا او هذا، افعل هذا او افعل هذا. ان تعذر الجمع بينهما فالتخير بينهما في العمل واحد منهما ان تعذر الجمع بينهما وتعذر الترجيح بان تساويا من كل وجه. فان امكن الجمع والترجيح فالجمع اولى منه على الاصح كما تقدم، كما قلنا في احل الله البيع وحرم الربا، هنا احل الله البيع وحرم الربا تعارض في البيوع الربوية، عموم البيع يشملها وخصوص الربا يدل عليه، تعارض ماشي، تقارن وتعارض وامكن الايه، وامكن الجمع. قال لي الجمع يقدم على الترجيح. وإن جهل التاريخ بين المتعارضين أي لم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن وأمكن النسخ بينهما بأن يقبله رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما. تصوير المسألة: أولا المسألة الأولى علم فيها المتقدم من المتأخر، فقلنا إذا علم المتقدم والمتأخر ماشي وأمكن الجمع جمعنا، وإلا ممكن الجمع حكمنا بالنسخ، هذا مفهوم. طيب هذا إذا علم المتقدم والمتأخر. طيب وإذا علم التقارن، إذا علم التقارن والله إذا أمكن الجمع جمعنا، وإن لم يمكن الجمع وأمكن الترجيح رجحنا، وإن لم يمكن الجمع ولا الترجيح فالتخيير. طب المسألة الصورة الثالثة، قال لي لم نعلم التعاقب ولم نعلم التقارن، هل هما متعاقبان؟ لا أعلم. هل هما متقارنان؟ أنا لا أعلم. ماذا أصنع في هذه الحالة؟ قال لي والله إذا كان يقبلان النسخ، إذا كان يقبلان النسخ نحكم بالنسخ. كيف يقبل النسخ من شروط النسخ أن يعلم التاريخ سوى هذا؟ مثلا عن فيها أشياء لا تقبل النسخ، مثلا الأشياء التي تتعلق بالعقائد، ماشي، هل يدخلها النسخ؟ لا يدخلها النسخ. مثلا الأخبار، هل يدخلها النسخ أو لا يدخلها النسخ؟ على الرجح أنه لا يدخلها النسخ، ماشي. المقيد بالتأبيد، القول المرجوح أنه لا يقبل النسخ، ماشي. فهناك أشياء لا تقبل النسخ، لا تقبل الإيه؟ الأخبار لا تقبل النسخ على الراجح. المقيد بالتأبيد، لا تفعلوا هذا أبدا، قال لي هذا لا يقبل النسخ، بس هذا قول مرجوح. فالسؤال يعني هل هو يقبل؟ الدليلان المتعارضان لم يعلم تقارنهما ولا تعاقبهما ويقبلان النسخ، ويقبلان الإيه؟ النسخ. يقول وإن جهل التاريخ بين المتعارضين، أي لم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن، وأمكن النسخ بينهما بأن يقبلاه، مش حكمنا بالنسخ، اللي رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما. أنا لو هم يقبلان النسخ، يقبلان النسخ، لكن لا أستطيع أن أحكم بأن أحد الدليلين ناسخ للآخر، لأنني لا أعلم متقدم ولا متأخر. تصحيح المعلومة هكذا. وإلا أي وإن لم يمكن نسخ بينهما، تخير النظر بينهما في العمل. إن أمكن النسخ يبقى في واحد منهم احتمال يكون هو الناسخ وأنا لا أعلمه، والآخر منسوخ وأنا لا أعلمه، فلا أعمل بواحد منهما، الاحتمال أن أعمل بالمنسوخ وأترك الناسخ. طيب إذا كان لا يقبلان النسخ، هم تقارنا ولم يمكن الجمع ولم يمكن، لا هو لم يتقارنا، لم يعلم تقارنهما ولم يعلم تأخرهما، ويقبلان النسخ، ويقبلان إيه؟ النسخ. قلنا لا نعمل بواحد منهما ونرجع إلى غيرهما. طيب وإن كان لا يقبلان النسخ، اللي يبقى التخير، تخير النظر بينهما في العمل إن تعذر الجمع بينهما والترجيح كما تقدم في المتقارنين. هذا كله فيما إذا تساوي في العموم والخصوص، فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه فكما سبق في مسألة في آخر مبحث التخصيص فليراجع. إذا تعرض عام وخاص، ماشي، متى نحكم بالنسخ ومتى نحكم بالتخصيص؟ هذه المسألة ذكرت في إيه؟ في آخر مبحث التخصيص. وحصل ما ذكره هناك أنه إذا تعرض عام وخاص، إذا تقدم العام وتأخر الخاص، فالخاص يخصص مطلقا إلا في صورة واحدة، إلا في صورة واحدة، إذا عمل بالعام، إذا عمل اقتلوا المشركين وقتلنا أهل الذمة، وبعد أن قتلنا أهل الذمة بمدة قال لا تقتلوا أهل الذمة، يبقى هنا نسخ. لكن إذا قال اقتلوا المشركين ولم نعمل، وقال بعد ذلك لا تقتلوا أهل الذمة، يبقى هنا تخصيص، ماشي. يبقى إذا تقدم الخاص، إذا تقدم الخاص وتأخر العام، يبقى التخصيص مطلقا. هذا هو الذي ذكره هنا، الخاص متقدم والعام متأخر، اللي يبقى هذا الخاص يخصص العام مطلقا. طب إذا عكسنا وتقدم العام وجاء الخاص متأخرا، قال لي الخاص يخصص إلا في صورة واحدة، وهي ما لو عمل بالعام، فورود الخاص بعد ذلك يكون ناسخا للجزء الذي عارض فيه العام، ماشي. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. لو أحببتم نعيد الجزء الأخير نعيده إن شاء الله.